بشروهما بعد هذا القنوط، والقنوط معناه اليأس، حيث قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، يعني لا تكن من اليائسين. ويدل كلام الملائكة عليهم السلام في مقابلة كلام إبراهيم وزوجه، يدل على نوع تسليتهما وتطيب أنفسهما. يقولون وإن بلغتما من الكبر عتيا، وهذا بعلك شيخا، إلا أنه قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ترزقا بالذرية. وأيضا يقول عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني النبي إبراهيم عند ذرية، ولو لم تكن عنده ذرية لكان كلامه كما كان مع الملائكة، حيث الملائكة قال لهم شنو تبشروني، فبما تبشرون على أن مسني الكبر بعد هذا السن تبشرون. فقوله ومن ذريتي يدل على أنه عنده ذرية هذا. ويقول أيضا عنه وقول الحمد لله، وقال الحمد لله الذي رزقني على الكبر إسماعيل وإسحاق. فيقول عز وجل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فهذا يدل على أنه إنما رزق الولد والذرية في كبر سنه، وهذا يدل على أنه من جملة الابتلاءات التي ابتلي بها، حيث قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، من جملة الابتلاءات العظيمة التي خرج منها النبي إبراهيم فائزا وناجحا من هذه الابتلاءات ما قال عنه عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين. وأي بلاء أكبر من أن يبتلى بذبح ابنه؟ ما معنى الابتلاء؟ وإذ ابتلى إبراهيم، الابتلاء والبلاء بمعنى واحد، وهو يعني الامتحان والاختبار. إذا قدمت إلى أحد شيئاً أمراً أو أوقعته في حدث فاختبرته بذلك فيسمى ذلك بلاءً. والبلاء كما يقع بالسيئات يقع أيضاً بالحسنات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالابتلاء لا يكون باتجاه واحد فقط، قد يكون الإنسان أحياناً منعم بصحة وعافية وأموال. ابتلاء، والابتلاء بالأموال يكون عادة أعظم من الابتلاء بالفقر. إذا ابتلي الإنسان بالأموال ولم يؤدي حقها والواجبات التي فيها، فإنه من الصعب جدا أن يقاس بذلك الإنسان الذي لا مال عنده، لأن هذا سالب بانتفاء الموضوع، ما عنده شيء، يقول لك أنا ما عندي شيء، فهذا مرحوم في الحقيقة. أحيانا الفقر يكون رحمة للإنسان، لأنه لو ابتلي بالأموال لما نجح فيها. هناك حقوق على الأموال عظيمة، حقوق على نفسك، حقوق على أولادك، حقوق لزوجتك. واحد عنده أموال وبخيل على نفسه وعلى عياله وعلى زوجته، شنو فائدة الأموال هذه؟ هذا يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، وبال تكون عليه. والآن نشاهد حتى في الدنيا بعض الناس اللي عندهم أموال صايرة وباء عليهم. على العموم، الابتلاء كما عرفنا يكون في كل زمان وفي كل مكان، في الليل وفي النهار، في أي مكان. وأيضا يكون الابتلاء بالحسنات ويكون بالسيئات، يعني بالأمور الإيجابية والأمور السلبية. لا تحسب أنك عندما تؤتى الأموال فإنك في عند الله سبحانه وتعالى في إجازة من الامتحانات. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هاي الإهانة منو اللي يقولها؟ الإنسان الجاهل، الجاهل اللي يحسب اللي عنده فلوس هذا عنده كرامة مع الله سبحانه وتعالى، وأما إذا لم يكن عنده أموال فيحسب أنه مهان. هذا هو منطق الجهلاء، وأما منطق الذين يعلمون فإنهم يعرفون بأن الابتلاء يحوط بهم دائما. على العموم، فإن الابتلاء هذا معناه بأنك تمتحن الإنسان بأن تقدم له أمرا أو توقعه في حدث فتمتحنه، والغرض من ذلك هو استظهار ما عنده من الصفات النفسانية الكامنة في نفسه. كل إنسان عنده صفات كامنة، بالامتحان تبرز تلك الصفات وتظهر على الساحة، فعندئذ تعلم عندما تمتحن الإنسان بأنه مطيع أو عاصي، عندما تقدم له أمرا أو توقعه في حدث تعلم أن هذا الإنسان ابنك أو غيره، تعلم بأنه عاصي أو مطيع، فتظهر هذه الصفات الكامنة في النفس، وتعلم بأنه شجاع أو جبان. متى يعرف الإنسان بأنه شجاع أو جبان؟ لابد أن يوقع في الامتحان. وأيضا تعلم بأنه سخي أو بخيل، وتعلم بأنه عفيف أو والعياذ بالله يتعاطى الفاحشة، ويستظهر به العلم وعدم العلم. بالامتحان تعرف أن هذا عالم عند علم أو ليس عنده علم، والوفاء وعدم الوفاء بالامتحان. عندما تعطي الإنسان أمانة أو تعطيه قرضا يرجع ذلك القرض الذي أعطيته، عنده وفاء أو لا بالامتحان. أما إنسان شنو بويا؟ بالكلام وبالقول فقط يقول بأنه وفي، يقول بأنه حريص على أن لا يأكل أموال الناس، لكنه عند الامتحان يفشل. فإذا الغرض من الامتحانات يا أيها الأحبة هو استظهار الصفات النفسانية الكامنة، وهذا حتى في الامتحانات في المدارس يمتحنون الإنسان يشوفون عنده علم أو لا يوجد عنده علم، لأن هذا من الصفات النفسانية. وهل يكون الابتلاء بالقول وبالكلمات؟ كلا، إنما يكون الابتلاء بالعمل لا بالقول، لأن العمل والفعل هو الذي يظهر الصفات النفسانية. يقولون قالوا حق واحد تعرف فلان؟ قال لا، قال نعم أعرفه، قال له سافرت وياه؟ قال لا، قال له إذن ما تعرفه، لأنه في السفر يظهر لك الصفات النفسانية لهذا الإنسان، هل هو حليم أو هو غضوب، هل هو كريم أو هو بخيل. بالمعاشرة، بدون المعاشرة ما تعرف. وهذه مع كل أسف أمور تخفى على الإنسان، لذلك أحيانا الواحد شنو حتى في بداية حياته يبدو بمظهر ثم بعد ذلك يظهر بمظهر آخر. والعمل والفعل هو الذي من خلاله تبرز وتظهر الصفات النفسانية، أنه عالم، بخيل، كريم. ولذلك يطلق كثيرا وفي القرآن الكريم على القول على أساس أنه مقدم للعمل، يطلق عليه قولا، يقول عز وجل وقولوا للناس حسنا. ما معنى وقولوا للناس حسنا؟ الروايات والعلماء يقولون أي عاشروهم معاشرة جميلة. ولذلك هذه الآية المباركة، هناك رواية تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بخمسة أسياف، سيف على أهل الذمة، وهو قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا. اسمعوا، هناك بعض التبليغات تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله جاء بالحروب وكذا، يقول هذا السيف الذي أرسل به على أهل الذمة، وقولوا للناس حسنا، يعني عاملوهم وعاشروهم معاشرة جميلة. وهذا يا أيها الأحبة من روائع الكلام ومن الأدب العظيم جدا في حياة كل إنسان، وهو ماذا يا أيها الأحبة؟ أن القول الحسن والمعاشرة الجميلة بالقول وبالفعل هي سيف، هي سيف، لكنه سيف يجلب الآخرين إلى المحبة والمودة. ولك أن تستعمل هذا السيف في كل مجال، ولذلك يقول عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظروا إلى هذا السيف العظيم، سيف يقطع العداوة، يحطم العداوة. ما هو؟ القول الحسن، وقولوا للناس حسنا، هذا أحد السيوف التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله لزرع المودة بين الناس. وهذا السيف ليعلم الجميع بأنه مخصوص، وإن كان خصوص الوارد لا يخصص المورد، هذا سيف مبعوث به لأهل الذمة يعني الكفار يا أيها الحبيب، الذين يقطنون البلاد الإسلامية، بأن تعاشرهم معاشرة جميلة. المعاشرة الجميلة يسألون مراجعنا في مثل هذا اليوم الذي يعتبر بداية السنة الميلادية،

فاطمة بضعة مني. هذا خوش استدلال يا أيها الأحبة، هذا معروف، النبي قال فاطمة بضعة مني، وقال ذلك أيضا في الحسن والحسين، وبخصوص الحسين، حسين مني وأنا من حسين. اسمعوا هذا الاستدلال لابن داود أحد علماء السنة الكبار، قال: ولا أعدل ببضعة رسول الله أحدا. من أساويه ببضعة الرسول؟ هل يمكن أحد أن تساويه ويأتي في مقام بضعة الرسول؟ ويقول السهيلي: وهذا استقراء حسن، ويشهد لصحة هذا الاستقراء أنه ما يمكن تعدل أحدا ببضعة الرسول، يشهد عليه حادثة جدا رائعة. يقول: إن أبا لبابة، رحتوا في الروضة الشريفة في مسجد النبي، هناك اسطوانة يسمونها اسطوانة أبي لبابة، هذا كان رابط نفسه بها لذنب أذنبه، وأقسم ألا يفك هذا الرباط إلا رسول الله. يقول: ما حد يفكني إلا رسول الله. اللهم صل على محمد وآله. اسمعوا هذا الكلام، يقوله السهيلي: وهذا استقراء حسن، ويشهد لصحة هذا الاستقراء، يعني يشهد لصحة أن فاطمة حيث كانت بضعة رسول الله لا يعدلها أحد. يقول: إن أبا لبابة حين ربط نفسه في المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاءت فاطمة لتحله، تفتح الرباط، فأبى أبو لبابة، قال: لا، إلا رسول الله يجي ويحلني، فأبى من ذلك لقسمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما فاطمة بضعة مني فحلته. يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بضعة مني، فقسمك يكون في محله عندما فاطمة تحلك من هذا الرباط. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. واللهم إنا نسألك في بداية هذا اليوم من هذه السنة الميلادية أن تجعل هذه السنة سنة خير، وأن تزيل فيها الوباء، وتعافي جميع العالم من هذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.